بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما الدليل على الايمان بالملائكه من الكتاب والسنه؟ الجواب: ادله ذلك من الكتاب كثيره، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. ذكر رحمه الله الأدلة أو بعضا من الأدلة من القرآن والسنة على هذا المسألة، وهي الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا بوجود أركانه كلها. فالإيمان أركانه الذي يقوم عليه والذي لا يتم إلا به ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه هي أصول الإيمان، وهذه هي أركان الإيمان. فمن أخل بواحد منها لم يصح له إيمان، ولم يثبت له إيمان، ولم يقبل منه إيمان. فهذه هي الأركان وهذه الأصول وهذه الدعائم التي يقوم عليها الإيمان. من جحد واحدا منها أو كفر بواحد منها فإنه والعياذ بالله يعتبر كافرا بالله تبارك وتعالى. ومن هذه الإيمان بالملائكة. فالملائكة خلق من خلق الله موجودون، ولهم صفات كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. فيكفر بالله من يقول بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في النفوس، وأن المراد بالجن عبارة عن قوى الشر الكامنة في النفوس. هذا كفر بالله، لأن هذا تكذيب لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى في ذكر الملائكة ووجوب الإيمان بهم، وهكذا ذكرهم في السنة. فهم أجسام حسية وليس عبارة عن أمور معنوية كما يقوله الفلاسفة أو الجاهدون أو الملاحدة، فينكرون وجود الملائكة أو الجن، يعني بحجة أن هؤلاء قوى الخير وهؤلاء قوى الشر. هذا كفر بالله. كيف الله سبحانه وتعالى ذكرهم بأنهم أجسام؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وهكذا يقول الله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا يدل على أنهم أجسام، وأن لهم يعني حسا وليس عبارة عن أمور معنوية. وهكذا: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون. وهكذا في قوله سبحانه: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وهكذا في قصة مجيء جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلب، ورعاه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، وقد سد الأفق ما بين المشرق والمغرب بأجنحته. فالملائكة من العالم الغيب، وهم خلق موجودون وواجب الإيمان بهم، ومن كفر بهم فهو كافر بالله، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فيقول الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. فواجب الإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان. فقوله سبحانه: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، نعم، دليلا على وجودهم أنهم يسبحون وأنهم يستغفرون. وهكذا إن الذين عند ربك، هذا يدل على أنهم خلق موجودون لا يستكبرون عن عبادته يسبحون وله يسجدون. والآية الكريمة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عاداهم وأبغضهم ولم يؤمن بهم فإنه يعتبر كافرا، فواجب موالاتهم ومحبتهم لأنهم من أنصح عباد الله لعباد الله. من أغش العباد للعباد؟ الشيطان وأعوانه. ومن أنصح العباد للعباد؟ الملائكة والأنبياء والرسل، هؤلاء أنصح الخلق للناس. قال: فقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور. نعم، هم خلق خلقهم الله من نور، والجان خلقهم الله من مارج من نار، وآدم خلق من تراب كما وصف الله سبحانه وتعالى. فهم خلق خلقهم الله من نور، فهم خلق نوراني، هم خلق نوراني، ولهم أجسام حسنة. توصف الملائكة بحسن الصورة وبحسن المنظر، كما قال الله: ذو مرة، في جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى. ها، ذو مرة فاستوى. قال بعض السلف إنه حسن المنظر. وهكذا في قول النسوة التي خرج عليهن يوسف عليه السلام: قلنا ما هذا بشر، إن هذا إلا إيش؟ إلا ملك كريم. فقد تقرر عند الناس حسن صور الملائكة. وكان جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلبي، وكان موصوفا بحسن الخلق وحسن المنظر. فهم خلق نوراني، ولهم أجسام لطيفة حسنة، وأقدرهم الله سبحانه وتعالى على التشكل، فيتشكلون بإذن الله سبحانه وتعالى، كما يعني جاء في قصة جبريل أنه جاء على صورة رجل حسن الثياب حسن المنظر، وهكذا لما كان يأتي على صورة دحية الكلبي. وهكذا جاءت الملائكة لإبراهيم على صور حسنة، وجاءت إلى لوط على صور مردان حسان. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ قال: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. نعم، هذا معنى وجود معنى الإيمان بالملائكة، الإقرار الجازم، لأن الإيمان لا يقبل الشك ولا يدخل فيه الظن، يظن ظنا إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، هذه عقيدة الكفار. أما أهل الإيمان فإنهم يجزمون: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا. لم يدخل في إيمانهم شك ولا ريب ولا زعزعة ولا اضطراب، بل هو إيمان قوي وإيمان جازم، لا يعتريه شيء من الريب ولا الشك ولا يعني شيء من الاضطراب والزعزعة، الإقرار الجازم. فالمؤمن بهذا الركن هو الذي يجزم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله تبارك وتعالى، وهم مختلفون في الخلق، منهم من يكون على جناحين، منهم على ثلاثة أجنحة، ومنهم على أربعة أجنحة، ومنهم من هو أكثر وأقل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قال: خلق من خلق الله مربوبون مسخرون. من صفات الملائكة أنهم جبلوا على الطاعة، وطبعهم الله سبحانه وتعالى على الطاعة، فمن صفاتهم أنهم أبدا لا يعصون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل لتنفيذ أوامره الكونية القدرية. فهذا الكون على سعته لله عز وجل فيه جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة خلقهم الله وسخرهم لعبادته وطاعته وتنفيذ أوامره، فهم في الليل والنهار في عبادة وتسبيح وصلاة لله وتحميد وامتثال للأوامر واجتناب للنواهي وتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. قال: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. في الآية الأخرى: لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وفي الآية الثالثة: لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عنده: لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أبدا لا يفترون ولا يستحسرون ولا يتلون ولا يملون، بل طبعوا وجبلوا على العبادة والطاعة. فهؤلاء هم الملائكة. إذا كانوا على هذه الأوصاف العظيمة والجليلة فواجب محبتهم وموالاتهم، وحرام بغضهم، بل هو كفر بالله، وحرام يعني إنكار وجودهم وجحود وجودهم، بل أنت تؤمن بأنهم خلق موجودون، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وجعلهم على صور عظيمة وحسنة، وأنهم يتشكلون، وأنهم قائمون بأوامر الله، وأنهم عابدون لله، فهم القدوة للخلق في العبادة، لا يسأمون ولا يستحسرون ولا يكلون ولا يفترون. فهذه صفات عظيمة لهؤلاء الخلق، ولا يصفون بأنهم إناث، لا يصفون بأنهم إناث، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لا يصفون بأنهم إناث، بل كفرهم الله سبحانه وتعالى بهذا. قال: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قال: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد بين يديه من خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم الرضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. نعم كل فقرة لها دليلها في الغالب عدا بعض الفقرات لها أدلة ضعيفة. فأنت تؤمن بأنهم كثير كثيرا كثيرا كثيرا جدا وما يعلم جنود ربك إلا هم، إشارة إلى عظيم كثرتهم. وهكذا مما يدل على كثرتهم حديث المعراج الإسراء والمعراج، يعني أن البيت المعمور يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك ولا يعودون، من دخله من هؤلاء 70,000 لا يعودون إليه مرة أخرى. فهذا يدل على أنهم عدد كبير جدا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تؤمن بالوظائف منهم، يعني الإيمان بالملائكة تؤمن إجمالا بهم، تؤمن بهم إجمالا، وعلى سبيل التفصيل من جاء ذكره تفصيلا تؤمن به على سبيل التفصيل، من ذكر باسمه فأنت تؤمن به على سبيل التفصيل وعلى سبيل الوظيفة التي جاء ذكرها في النصوص. وإلا فهؤلاء تؤمن بهم إجمالا أن الله خلقهم للعبادة ولتنفيذ أوامره. فهؤلاء كثير منهم الموكل بأداء الوحي وهو جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ومنهم موكل بالقطر وميكائيل عليه السلام، ذكر ذلك في حديث حسن بعض أهل العلم، ومنهم موكل بالصور وإسرافيل عليه السلام، نعم أيضا أنه قد التقم القرن ومنتظر متى يؤذن له بالنفخ فينفخ في القرن، ينفخ نفخة الفزع، والتي هي عند أكثر أهل العلم هي نفسها نفخة الصعق، وينفخ أيضا نفخة إيش؟ البعث. ومنهم الموكل بقضي الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، توفته الآية الأخرى توفته رسلنا وهم لا يفرطون له أعوان ملك الموت. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم كرام الكاتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم الموكل بحفظ العبد له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها كما قال الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت لهم أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم خزنتها وهم رضوان ومن معه. الله أعلم هل ثبت تسميته برضوان، فقال خازن الجنة أو خزنت الجنة، أظن والله أعلم أنه لم يثبت، لكن يعني تسمية خازن النار بأنه مالك جاء ذكره في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال وهم مالك من معمن الزباني ورؤوسهم 19 كما قال الله عليها 19. ومنهم موكل فتنة القبر وهم منكر ونكير، هذا لم يثبت على الراجح، بعض علمائنا يحسن الحديث. ومنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومنهم الكروبيون ذكروا في حديث يضعف بعض العلم. ومنهم من موكل بالنطف كما في حديث أنس هو صحيح. ومنهم بالنطف في حديث أنس وأيضا في حديث ابن مسعود 40 يوما نطفة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم ملائكة يدخلون بيت المعمور، هذا صحيح، نعم. ومنهم ملائكة سياحون يتتبعون مجالس الذكر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. ومنهم صفوفا قيام لا يفترون ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، وهذا في حديث حسنه العلامة الألباني. ومنهم غير ذلك. فهذا ما يتعلق يعني في شأن الإيمان بالملائكة، هو قليلا كثير مما ذكره أهل العلم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.